بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 13 في مدارسة تلخيص أبي العباس القرطبي رحمه الله لصحيح الإمام مسلم. يسأل الشيخ صالح، يقول: المؤلف مالكي المذهب ويرى انتقاض الوضوء بلحم الجزر. نعم، لأن هذا أحد الأقوال في مذهب الإمام مالك، وهو رحمه الله لما اشتغل بالحديث وفقهه والتفقه فيه كان هذا المنهج للفقهاء، هو تقديمهم الخبر الصحيح إذا ثبت على مأثورات مذاهبهم الفقهية، فهو في العمليات وكذلك في العقائد. مثله البيهقي رحمه الله، فإنه لما كان في الحديث والأخبار أليق كان التأويل منه أقل، لا كمعاصره إمام الحرمين. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. يقول المصنف رحمنا الله وإياه: باب تيمم الذنوب والتيمم لرد السلام. عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله عنه، فقال ابو موسى: يا ابا عبد الرحمن ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاه؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. فقال ابو موسى: فكيف بهذه الايه في سوره المائده: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الايه لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. فقال ابو موسى لعبد الله: الم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجلبت فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وفي رواية: وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجلفت فلم أجد ماء. فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجلبنا ولم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. فقال عمر: ولي كما توليت. وزاد في رواية: قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. هذا الحديث هو حديث شقيق بن عبد الله أنه كان جالسا مع أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في شأن التيمم، وابن مسعود لا يرى التوسع في أمر التيمم لئلا يزداد الناس فيه فيتيممون عند أدنى مشقة، كأن يبرد الماء عليهم وعمر رضي الله عنه خشي من هذا التوسع، حاشا أن ينكر التيمم، فإن الله جعل التيمم لمن لم يجد الماء، وألحق العلماء به لمن عجز عن استعمال الماء. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعلى صلاحيتها لكل زمان ومكان، فإنه توجد أماكن ليس فيها ماء فلا تتعطل عليهم أحكام الشريعة. من قبلنا شرائعهم مخصوصة لأن منازلهم على المياه على النهار وبجانب البحار، فكان من شرائعهم التعميد. أما التيمم فهو خصيصة هذه الأمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أي طهارته، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. من أحكام التيمم أنه تشترك صفته في رفع الحدث الأصغر والأكبر، فإنه في حديث عمار بن ياسر لما أصابته الجنابة وكان في بعث من بعوثه عليه الصلاة والسلام وما عندهم ماء، قال: فتمرغت، في رواية أخرى فتمعكت، أي في التراب كما تتمرغ الدابة. وش الدابة المقصودة هنا؟ الإبل. الإبل التمرغ هذا حمام بري لها لما يصيبها من الحكة مما لا تستطيعه، تأتي للريغة وهو الطين اليابس الذي غدا أدق من الرماد، تتمرغ به يمثل يسر ثم تقوم تمشي. فعل ذلك عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره الخبر وقص عليه الحدث، قال: إنما يكفيك أن تقلب يدك هكذا، وضرب ضربة واحدة مسح منهما كفيه ووجهه. وهذا فيه فرق بين التيمم والاغتسال، فإن التيمم يشترك في صفته الحدثان الأكبر والأصغر، وما جاء عن ابن مسعود وعمر محمول على التوسع، توسع في هذا الأمر توسعا يضر بالناس حتى يتساهلوا في الانتقال إلى التيمم عندنا أدنى حاجة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن جهم بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه. فعدم رده السلام عليه الصلاة والسلام لكونه على حاجته، يقضيها، والذي يقضي حاجته لا يرد السلام ولا يتكلم مع الناس. وضربه عليه الصلاة والسلام الجدار بيده ومسح وجهه ويديه لأنه محمول على أنه تيمم، والتيمم في كل ما له صعيد، الجدار، تراب، قد يكون في مكان ما عنده تراب، الستائر التي يستر بها الجدران مليئة بالغبار، فيضربها ويتيمم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: باب المؤمن لا يندس، وذكر الله تعالى على كل حال وما يتوضأ له. عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. نعم، حتى وهو جنب يذكر الله، ومن ذكره لله جل وعلا أوراده وهو على جنابه. إنما كان لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام وهو جنوب، لأن رفع الجنابة بيد الإنسان، أما الحيض فليس رفعه بيد المرأة وإنما هو جبلة، ولهذا المرأة الحائض تقرأ القرآن لكنها لا تمس المصحف إلا بحائل، تمسه بماذا؟ بحائل، أو تقرأه من الجوال. وكان يذكر الله على كل أحيانه. في حديث أبي هريرة ذكر أن المؤمن لا ينجس وإن كان مصابا بالحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه لا ينجس في نفسه، لأن الله طهر المؤمن بطهارة الإيمان والتوحيد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل ألا توضأ؟ قال لما أصلي فأتوضأ. وفي رواية ما أردت صلاة فأتوضأ. إذن فيه أن الوضوء هو للصلاة، أن الوضوء هو للصلاة لا للطعام. واستحباب بعض الفقهاء أن الوضوء للطعام لا دليل عليه، إنما الوضوء للعبادة، هذا الذي يتوضأ له. ومن الوضوء الوضوء ليبقى على طهارة، لأن الوضوء سلاح للمؤمن، وهذا تتمة كتاب الطهارة من هذا التلخيص، يشرع الآن في الكتاب الثالث وهو كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وبعلمكم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان والإقامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جلال قم فنادي بالصلاة. والنصارى ينادون الناس لكنائسهم بالناقوس كالجرس، ونهينا عن الجرس حتى جاء في الحديث الصحيح في البخاري لا تتبع الملائكة ركبا معهم جرس، فإذا لم تتبعهم الملائكة تبعتهم الشياطين. اليهود ما عندهم جرس، عندهم سوق بوق ينفخون فيه، ينفخون في هذا البوق. ولهذا لما كانت الصلوات الخمس كيف ينادون لها؟ اقترح بعضهم اتخاذ جرس ناقوس مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بوق أي صور كصور اليهود، قال بعضهم نوقد نارا. لو أن الصلاة يدعى لها بالنار ثفني الحطب، من يبدع لها يوقد لها كل يوم؟ ثم النار ما تنفع في النهار، إنما تنفع متى؟ بالليل. لو تمنيت رأس حموم بالليل ولا بالنهار برأسي، النار تنفع بالليل ما تنفع بالنهار. فهدى الله هذه الأمة إلى هذا الأذان الذي هو الشعيرة، ولهذا الأذان فرض كفاية وهو شعار الإسلام. وهداهم الله له بمنامين، رآه عمر ورآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، غير عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء. والأذان من تأمل في كلماته يجد أنها هي شعار الدين في التوحيد. فإن طلق بن علي اليمامي، وكان من أهل وادي قران في نجد، فهو من بني حنيفة من اليمامة. وادي قران وينها الآن؟ تعرفونه؟ هي الجرينة اللي شمال الرياض، عن الرياض 70 كيلو. القرينة هي وادي قران. لما ابتنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان طلق بن علي اليمامي من أحسن الناس عملا في البناء، لأنهم أهل خبرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا أو اعملوا ما يعمل هذا اليمامي. قال طلق بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه رفقة: يا رسول الله، إن قبلنا في بلدنا بيعة، أو قال كنيسة. فأمرهم النبي بهدمها وأن يقيموا بدلها مسجدا. قالوا: أعطنا ماء نطهرها به. فأعطاهم ماء في مزاده وقرأ فيه وقال: زيدوا على هذا الماء. أدل على أن الشيء إذا قرأ وزيد عليه لا يذهب قراءته. فقدموا فهدموا هذه البيعة أو الكنيسة، المعبد يعني. كان راهبهم من طي، هدموا هذا البناء وأقاموا بدله مسجدا. يقول: فأذننا للأذان، فدل على أن الأذان شرع في أول الأمر، في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من بناء المسجد. فسمع هذا الطائي الراهب أذانه فقال: ما أحسن هذا الكلام. في رواية قال: دعوة طيبة. قال: ثم إنه رقى إحدى التلاع وذهب ولم نعثر له. ففيه أن الدين الذي انتشر عند العرب، هذه فائدة استطرادية عامة العرب على الوثنية، إلا بقايا ممن هم على دين النصارى، لأن دين النصارى يدعى إليه، وبقايا أقل منهم على دين اليهود، ودين اليهود يأتي للإنسان من جهة أمه لا يدعى إليه، وأقل منهم ممن هو على دين إبراهيم خليل، ومنهم الأسود بن قارب، زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا سعيد بن زيد الصحابي أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه، والمجوس، فإن المجوس كان لهم وجود في هجر وفي بعض جهات اليمن. يقول: فظهر على إحدى التلاع ولم نعثر له على خبر بعدها. فالأذان شعار المسلمين، أبدلهم الله جل وعلا بما عند اليهود وعند النصارى، كما خصهم بيوم الجمعة التي أضل الله عنها اليهود فكان لهم السبت، وأضل الله عنها النصارى فكان لهم الأحد. فاللهم لك الحمد كثيرا كما ينعم ربنا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يتوروا نارا أو يضربون قوسا، فأمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والحديث فيه اختصار، فإن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمنامه، وكذلك فعل عمر، لأن هذا الأمر أشغلهم فانعكس في منامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى أنها رؤيا حق؟ قم يا عبد الله بن زيد فعلمه في الأذان الذي رأيته في المنام، علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وهذا دليل على تقديم الأندى صوتا على غيره في الأذان، لأنه داعي إلى الله بصوته فيتفاءل به، كما أن من كتبه عليه الصلاة والسلام يرسلها مع دحية الكلب، وهو من أجمل الصحابة الصورة. لماذا؟ لأنه داعي إلى الله عز وجل بماذا؟ بهيئته وصورته، وهذا من التفاؤل. وأمره أن يشفع الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، وأن يوتر الإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا المسمى بالترجيع، وهو أن يخفض صوته أولا ثم يرفعه ثانيا. والأذان ألفاظه تعبدية لا يزاد منها حرف ولا ينقص منها حرف، ولهذا لو قال في الشهادة بأن محمد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله زاد لفظا في الأذان وهو السيادة لا يصح الأذان به. ومنه ما يتزيده الرافضة: حي على خير العمل، أو يقول: أشهد أن علي ولي الله بعد الشهادة لمن محمد رسول الله. هذه زيادة مبتدعة يرد معها الأذان ويبطل، كما يبطل الأذان إذا فصل بينه فصلا طويلا، ويبطل إذا فصل بينه فصلا يسيرا بكلام فاحش. يؤذن أثناء الأذان سب أحدا بطل أذانه، أما إذا تكلم كلاما يسيرا مباحا فلا يبطل أذانه. قالوا: إن فلاحا مؤذنا يؤذن هو على المنارة، فجاء الحمار ليأكل من حيالة الزرع، فقال في أثناء الأذان: يا فلان، رد الحمار عن العرمة، حي على الصلاة، حي على. فهذا فصل الأذان بماذا؟ بكلام مباح للحاجة، فلم يبطل أذانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الأذان أمان من الغارة وما جاء في اتخاذ مؤذنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما. نعم. فيه اتخاذ المؤذنين، واتخاذهم لقيام هذه الفريضة الكفائية بهم، ويعطون رزقا من بيت المال. وكان أشهر مؤذنيه بلال بن رباح، ومنهم ابن أم مكتوم، ومنهم أبو محذورة، ومنهم عبد الله بن السائب. والأذان من الأعمال الفاضلة، فكاثرت فيه الأحاديث الدالة على فضله وعلى عظيم نواله، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لقلنا إن الأذان أفضل من الإمامة. والأذان أمان من الغارة على أهله، فيعرف به إيمانهم. ولما كان في سري عليه الصلاة والسلام وحولهم راعي غنم لم يغاروا عليه حتى سمع الأذان، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، قال عليه الصلاة والسلام على الفطرة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا، قال: خرجت من النار. فلما نظر فإذا هو صاحب معزاء، أي غنم من المعازي، لأن الغنم نوعان: معازي وظأن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال، وفضل ذلك وما يقول بعد الأذان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، ومن قلبه دخل الجنة. وهذا في فضل الترداد مع المؤذن، وهذا يشمل الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، بين الأذانين صلاة. ولأنه قال: إذا قال المؤذن، وهذا عام يشمل الأذان ويشمل الإقامة، وفيه فضل الترداد وراءه، أن يقول مثل قوله إلا في الحيالتين يسترجع: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من حول الله وقوته الذي يعين العبد على عبادته، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذه الفضيلة بدأت تخف في الأزمان المتأخرة من حيث العناية بها، أي الترداد وراء المؤذن، وربما انشغل صاحبها بالكلام أو بغيره. وإن من تعظيم هذه الشعيرة أنه إذا أذن المؤذن وكان في شغل يتخفف منه لئلا تفوته هذه الفضيلة في الترداد وراء المؤذن. وأذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في مجالسه الخاصة والعامة حتى في المكتب إذا أذن المؤذن قطع شغله إلا عن ترداد معه، إلا أن يكون معه متصل، فإن كان من قريب حثه على الانتظار أو إعادة الاتصال، أو إن كان من بعيد أجابه بسرعة ليتفرغ للمؤذن، وربما كلمه المتكلم فلم يجبه انشغالا مع المؤذن. ويكثر السؤال الآن عن تداخل المؤذن، نقول: اجتهد ولو كررتها أكثر من مرة هذا أجر لك بحسب كل مؤذن، خصوصا إذا تفاوتوا في أذانهم. وفيه أنه يقول بعد فراغه من الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الحديث لعظيم الفضل فيه. أما ما نسمعه في الإذاعات وغيرها يقول: حقا لا إله إلا الله، حقا هذه من زيادة النفس ليست لفظة مشروعة، أو يقول: دائما وأبدا، هذه من زيادة الناس وتكلفاتهم، وإنما يقتصر المؤمن على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له وما تقدم من ذنبه. صلى الله عن فضله وصلى الله العظيم عن فضله. أين موضع هذه الكلمة؟ ظاهر الحديث ها هنا أنه يقولها متى؟ في حديث سعد، إذا فرغ من الأذان. لكن جاءت رواية أخرى في مسلم وغيره أنه يقولها إذا قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، يقول: وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهذا الموضع يقدم فيه ذكر النبي على الإسلام بخلاف أذكار الصباح والمساء، فإنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ومحمد الرسول، هذا في أذكار المساء والصباح. أما في أذكار ذكر الأذان فيقدم ذكر النبي عليه الصلاة وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، وثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لاحظ عظيم الثواب يجد أنه يأتي كثيرا وعظيما ونوالا متكاثرا في الأذكار، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، وبها تسبق الأمم قبلها أعمال يسيرة يرتب عليها الأجور العظيمة. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل الأذان وما يصيب الشيطان عنده. عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا داخل في قاعدة الثواب التي سبق التنويه عنها. وش هي القاعدة؟ ذكرناها غير مرة، تذكرونها يا أخواني؟ ها، قاعدة الثواب. أيوة. لا، الإمامة أفضل من الأذان. لا، ذكرنا قاعدة الثواب والجزاء. هذه القاعدة أن الجزاء والثواب من جنس العمل، فلما كان المؤذن يرفع صوته ليجيبه الناس ويسمعوه فناسب أن يكون أطول الناس أعناقا يوم القيامة تشريفا لهم وتكريما. يستحب في الأذان أن يرفع المؤذن صوته أقصى ما يمكن، وجاب الله الآن الإذاعات والمكبرات في الأصوات فسهلت، لكن من يؤذن في البر في مكانه الخالي يرفع صوته بالأذان، لأنه ما بلغ صوته مبلغه إلا شهد له كل حجر وشجر ومدر وإنس وجن وملائكة، حيث أنه يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وفي حديث سلمان الفارسي وغيره، حديث سلمان حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في أرض ثلاث فحضرت الصلاة فأذن إلا بلغ صوته، إلا شهد له ما بلغ صوته من إنس أو ملك أو مدر، فإذا أقام الصلاة صلى وراءه من لا يحصيهم. ممن هؤلاء؟ من عباد الله، من الملائكة السياحة الدواجة في أرض الله، ومن الجن، لأنه دعاهم حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له مراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقطع بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. أعوذ بالله. نعم. قال باب رفع اليدين في الصلاة ومتى يرفعهما وإلى أين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذر منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. اللهم صل وسلم عليه. رفع اليدين ثبت في أربع مواضع الصلاة. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وهذا أكدها، آكد ما ترفع فيه اليدان في تكبيرة الإحرام، وترفع إذا أراد الركوع، هذا الموضع الثاني، ويرفعهما ثالثا إذا رفع من الركوع، ويرفعهما رابعا إذا رفع من التشهد الأول. إلى أين ترفع؟ ترفع إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين، فالمشهور مرة كذا ومرة كذا. وجاء عند بعض العلماء من الشراح أن اليدين تكون بين المنكب وهما الكتفان وبين الأذنين، ويصدق عليهما هذا وهذا، وهذا جمع لطيف حقيقة، إن هذا جمع لطيف. ولا ترفع اليدان في غير هذه المواضع الأربعة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين به، رفع يديه فيها. والعجب أن الشيطان يشغل المصلي عن مواضع السنة ويجعله يرفع يديه في مواضع لا ترفع فيها اليد، كما عند الرافضة لا يرفعون اليد إلا عند التكبير، عند التحريم وعند السلام من التشهد، في موضع لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يده. العوام يسوون شيء آخر، أنه إذا سلم ويداه على ركبتيه أو على فخذيه، عند اليمين يرفع يجلب اليمين وعند اليسار يجلب اليسار، هذا تكلفات لا أصل لها، بل هي من المحدثات اعتقدها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. وفي رواية: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وهذه المحاذاة كما التكبير، مصاحبة للتكبير وللتسميع، لا قبله ولا بعده. نعم. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. كأنه والله أعلم في وقت برد، حتى التحف بثوبه، ولما أراد أن يكبر أخرج يده ورفعها عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال: رحمه الله: باب التكبير في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك بالصلاة كلها. وعنه أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مواضع التكبير، أنها حين الانتقال من ركن إلى ركن. وفي رواية أبي هريرة الأخرى أنه يكبر عند كل خفض ورفع، فيها فائدة في سجود التلاوة، وهو يقرأ يكبر له منخفضا ويكبر له مرتفعا، لعموم أنه يكبر في كل خفض ورفع، بينما في غير الصلاة لا يكبر لسجود التلاوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القراءة بالصلاة وبيان أركانها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. زاد في رواية فصاعدا. أقل الركنية في الصلاة قراءة الفاتحة، ولهذا قراءة الفاتحة من أركان الصلاة 14. فلا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة وهو قادر عليها، فإن كان عاجزا ما يعرفها ولم يحسن أن يتعلمها فيصلي على حاله، يصلي على حاله، وإلا فتعلم الفاتحة فرض، لا تصح الصلاة إلا بها. ولا صلاة هنا نافية لجنس الصلاة في صحتها، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب هي خداج خداج خداج، والخداج غير المكتمل، أي وإن أتى بأركان أخرى ولم يأتي بالفاتحة فإن صلاته لا تصح. نعم. سن الله عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام. فقال: قرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين التخفيف، قسمت، نعم، أحسن الله إليك. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. عنه وعنه قال في كل صلاة، وعنه رضي الله عنه قال: في كل صلاة قراءة، كما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. من قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. حديث أبي هريرة: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه وما زاد فهو أفضل، أخذ منه العلماء استحباب ماذا؟ استحباب أن يزيد على الفاتحة سورة أو آيات، وأن القراءة بعد الفاتحة مستحبة. وجاءت فيها أحاديث أخرى تدل على الوجوب، والوجوب مذهب لبعض أهل العلم من أهل الحديث. وهذا الحديث حديث الباب يدل على الاستحباب، بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل، ومن زاد فهو أفضل. ومن فضل الفاتحة أن الله سماها صلاة بقوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. وفيها تسمية الشيء بأهم خصائصه، العام بأخص أوصافه، أخص أوصاف الصلاة وخصائصها الفاتحة، كما أن أخص أوصاف مكة والشوق الكعبة. وفيه فضل الفاتحة. وفي حديث أبي هريرة أنه يقرأها المأموم، أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه، لقوله: اقرأها في نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أهل السنن قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي. فسمى القراءة صلاة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ومنه أخذ المحققون أنه يقرأ الإمام المأموم الفاتحة، أعطاه الإمام فرصة في الجهرية أو لم يعطه، مع أن مذهب جمهور العلماء على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم تكفي عنه، لكن القول الصحيح أنه يقرأها المأموم. وهذه المسائل مما يراعى فيها خلاف، بمعنى أنه إذا لم يقرأها المأموم لا يجوز لك أن تبطل صلاته لأنه لم يقرأ الفاتحة، لأنه لم يقرأ الفاتحة، فيراعى فيها الخلاف. نعم القول الأصح أنه يقرأها المأموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. زاد في رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استكمل القبلة فكبر. هذا حديث عظيم يسميه العلماء بحديث من؟ بحديث المسيء صلاته التي الذي لم يحسنها. وفي هذه المرات الثلاث يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم ويرد عليه السلام ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. ففيه الصبر على التعلم وألا يسأم ويمل وألا يتعالى ويتكبر وتطير بخشمه، لا، ويرجعه النبي مرة بعد مرة ليتعلم ويثبت عليه ذلك حتى قال والذي بعثك بالحق والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي هذه الصلاة وفيها دليل على الإطمئنان وأنه ركن من أركانها، لأنه جاء أن هذا الرجل كان ينقر الصلاة نقرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لفظ عام يرد على النصوص الأخرى أن الواجب الفاتحة وهي ركن وما سواها فهو فاضل، ويحمل على أنه من لم يحسن الفاتحة يقرأ ما تيسر إن كان عنده ما تيسر، إن لم يكن عنده كمن هو جاهل وطبق الجهل عليه وتعلم وعجز تعلم فهذا لا يؤاخذ. ولهذا لما جاء الأعرابي سمع صلاة النبي سمع صلاة معاذ والمسموع وشو؟ قال قراءة وكب الدعاء. قال والله يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي ترتيل فلا ترتيل معاذ، وش ليرتل؟ القراءة، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيده من النار. قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، محمول على من عجز، خصوصا أن في عهده عليه الصلاة والسلام أسلم من أسلم على كبر، والتعليم في حقه صعب، أما من نشأ في ديار المسلمين تعلم وهو صغير، ومع ذلك من الجهل الذي يزداد وينتشر ويطبق تجد من المسلمين فئاما منهم لا يحسن القراءة الفاتحة، خصوصا في البوادي والأطراف، وربما بعضهم لا يحفظ إلا بعضها، وهذا مما يوجب التنادي بالعلم وإذاعته ونشره وتعليمه الناس لتصح به عبادتهم. فالفاتحة مما يلقنها الناس ويعلموها لأن بها قوام الصلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أبوه صحابي أبوه الحسين هو الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال كم تعبد يا حسين؟ قال عمران قال أعبد كم؟ ستة، خمسة في الأرض واحد في السماء. فقال من لتقصده في رغبائك وسرائك وضرائك؟ قال الذي في السماء. قال إذن فجرده في الواية فأخلصه بالعبادة. قال نعم يا رسول الله، اللهم ارضى عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو قال أيكم القارئ؟ قال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. سارقنيها، خال جنيها يعني سارقنيها من المنازعة والمخالطة. ولهذا أمرنا إذا قرأ الإمام أن نصت، وإذا قرأ القرآن فأنصتوا له، وهذا في الصلاة بالوجوب، إلا في الفاتحة فإنه يجوز أن يقرأها إما في سكتاته سواء قبل الإمام قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها، أعطاك الإمام فرصة بعدها أو لم يعطك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والمؤلف رحمه الله على مذهب مالك، وهذه خالف فيها مذهبه، فإن أحد القولين في مذهب الإمام مالك الجهر بماذا؟ بالبسملة، كما هو معتمد مذهب الشافعية رحمهم الله. لماذا لا يجهر بسم الله مع أنها على الصحيح آية، آية من الفاتحة؟ لا يجهر بها لأن النبي لم يجهر بها، ولم يجهر بها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كما في حديث أنس. نعم سلام الله عليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. والنبي كم صلى من صلاة؟ صلى معه أنس أكثر من 10 سنين، وأبي بكر 2 سنين وأشهر، وعمر 10 سنوات ونصف، وعثمان أكثر من ذلك 12 سنة. لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن الجهر بها وشو؟ غير مشروع، بل محدث، لأن النبي لم يجهر بها. وهنا تأتي في هذه المسألة وغيرها تعصبات أتباع المذاهب، فيقدم مذهبه الذي انتحله أو تربى عليه على صحيح الأحاديث ومنطوق النصوص، وهذا خطر يخشى منه الفتنة عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. لا يجوز ولا يصح أن يتعصب لأقوال الفقهاء ومذاهبهم في مقابل الأدلة. نعم فيما لم تأتي فيه الأدلة مستبينة متضحة وليس هو من أهل الترجيح يعذر، أما ما فيه الأدلة مستبينة ومتبينة فلا يسع المؤمن إلا اتباع ما جاء به الدليل، حيث أجمع على ذلك أئمة الإسلام الأربعة المتبوعة مذاهبهم، أجمعوا على ذلك. والفتنة التي يخشع منها هي الشرك، أن يقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعد به ربي عليه خير كثير هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منه فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد في رواية بين أظهرنا في المسجد وفيها ما أحدث بعدك. هذا حديث عظيم فيه أن البسملة آية في بدء كل سورة غير براءة، وهذا هو راجح قول العلماء أنها آية في بدء كل سورة إلا براءة. وفيه فضل هذه السورة فهي بشارة للنبي وأمته، وفي قوله عليه الصلاة والسلام فيه أي في هذا الكوثر خلق خير كثير، ثم ذكر الحوض أي الخير الذي تعدى منه إلى أمته، إذ يصب من نهر الكوثر ميزابان في حوضه عليه الصلاة والسلام الذي عليه كيزان بعدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من الثلج وأشد حلاوة من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ترده أمته عطاش في عرصات القيامة وأهوالها وكرباتها، ويمنع من حوضه الذي أحدث في دينه أي ابتدع، يرد أن يرد الحوض كما يرد البعير الضال أن يدخل في جملة متون إبلك. ومرنا في حديث سابق أن هذا الحوض من أيلة إلى عدن. وش أيلة؟ اسم لبيت المقدس. وأيلة غير أيلات، أيلات هي القرية التي كانت حلقة البحر ذكرها الله عز وجل في ألف لام ميم صاد الأعراف، وهذا فيه اتساع حوضه عليه الصلاة والسلام. وتباين الروايات في هذا الاتساع أنها من مكة إلى عمان، في رواية من عدن إلى أيلة، في رواية ثالثة من مكة إلى أيلة، وفي رواية من مكة إلى هجر، وفي رواية من شهر إلى شهر. كل ذلك لأنه حوض متسع، لكنه حوض مربع، وهو أعظم أحواض الأنبياء، ولكل نبي حوض على الصحيح، لكن أعظمها وأكثرها وردا حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي يرده من أمته هم أهل سنته المستقيمون عليها، لم يغير ولم يبدل ولم يبتدعوا. وقد أنكر الحوض أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة، أنكروا هذا الحوض، وجدير بمن أنكر شيئا أن يحرمه، فمن أنكر رؤية الله أن يحرمها، وأنكر حوضه أن يحرم وروده عليه، صلى الله العفو والعافية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. لما ذكر القراءة وأنها من أركانها، التشهد من أركان الصلاة، أي التشهدين من أركان الصلاة؟ التشهد الثاني هو الذي ركن من أركان الصلاة، والتشهد الأول واجب. طيب، الصلاة الإبراهيمية هل هي واجبة ولا ركن؟ جمهور أهل العلم على أنها واجبة، وقول ثاني أنها مستحبة، وقول ثالث ورواية في المذهب أنها ركن، وهذه التي اختارها الشيخ المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وعدها الركن الثالث عشر، وبعدها الركن الرابع عشر تسليمتان. فخالف في هذا الجمهور الذين قالوا إنها واجبة. ثم هل يليق بعد هذا أن يلصق به تهمة أنه يبغض رسول الله؟ لو كان يبغض رسول الله كما يقولها، من جعل الصلاة الإبراهيمية وهي على النبي ركن من أركان الصلاة؟ لا تصح الصلاة إلا بها نفلا أو فرضا، لكنه الهوى والإغراض يعمي ويصم. صاحب الهوى هواه يعميه عن الحق ويصمه عن أن يسمع الحق، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نكون في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قال أصابت كل عبد صالح بالسماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي رواية قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن وذكر مثله. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في هذا الحديث برواياته وقد بسطها ابن القيم في زاد المعاد حتى ذكر لصيغ التشهد نحو من 6 صيغ السنة التنويع فيها مرة مرة. فيه أن الشريعة إذا نهت عن شيء جاءت بالبديل، وهذا كثير في يأتي في مسائل الاعتقاد في المنهيات قولا وفعلا في الاعتقاد وفي العبادات، ينهى النبي عن الشيء ويأتي بالبديل. لا تسبوا الريح ولكن قولوا، لا تقولوا السلام على الله وعلى فلان وفلان فإن الله هو السلام منه السلام. قد بوب عليها الشيخ المجدد بابا في كتاب التوحيد، باب لا يقال السلام على الله، السلام على فلان وفلان وفلان تبتل، اختصرت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل صالح في الأرض أو في السماء، تشمل الملائكة عليهم السلام. سمى الملائكة يا فارس شوي ولا واجد؟ واجد. تسلم عليهم في كل صلاة فرضا أو نفلا. شوف يجيك من الجور الإنس والجن المؤمنين السابقين واللاحقين. وهذا فيه أن العبادة المتعدي نفعها يعظم أجرها. ولا يقال السلام على الله لأن الله سالم من كل عيب ونقص، وهو سبحانه هو السلام وهو مانح السلام، ولهذا سلم سبحانه على المرسلين في آخر الصفات، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لما؟ لسلامة ما قالوه في حق الله من الوصف والكمال. وفيه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الناس التشهد، وهذا من أدلة ركنيته كما نصرها الشيخ المجدد رحمه الله. نعم نعم. الله أكبر الله أكبر. Hello. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تعليمه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد دلالة على فرضيته وأنه من أركان الصلاة، ولم يذكر فيه الصلاة على النبي، وهذا وجه الجمهور في أنهم لم يجعلها ركنا، لكن سيجعل لها المصنف بابا مستقلا يذكر فيه حديث أبي مسعود البدري. وفي قوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فيه أن الدعاء أفضل أن يكون وين؟ داخل العبادة، والصلاة مواضع الدعاء فيها ثلاثة مواضع: في السجود وفي الجلوس وفي القيام. في القيام في القنوت في صلاة الليل، وكذلك في تهجده إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منها، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله. آكد ما يكون الدعاء في السجود والجلوس. ففي السجود لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والركوع نوع من أنواع السجود لقوله جل وعلا في آية صاد: فخر راكعا وأناب. وكذلك في الجلوس بعد التشهد الأخير في الجلسة بين السجدتين، هذه مواضع دعاء. وفي قوله ثم يتخير من الدعاء ما شاء أي ما يحتاجه، وأفضل الدعاء وشو يا عثمان؟ لا، أفضل الدعاء الدعاء بالوظيفة والمرأة والسيارة. لا، أفضل الدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع أدعيته مما يكون دبر الصلاة، ولهذا آكدها أربعة أدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أجمع دعاء جاء في القرآن. وكذلك التعوذات الأربع كما في الصحيحين حديث طاووس عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما علمه أبو بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني وغفر من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك تعوذ بالله من المأثم والمغرم. ورجح شيخ الإسلام ما جاء في حديث معاذ: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة إيش؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنها قبل السلام. فالدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارجها. استدل له أبو العباس رحمه الله ابن تيمية برمي الجمار، الدعاء في أثنائها ولم يدعو النبي بعده، وهذا استدلال لطيف وفقه منيف وفق الله له الشيخ رحمه الله. وهذا التمايز بين العلماء في هذا الفقه والفهم والاستدلال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما قضى أبو موسى رضي الله عنه الصلاة وسلم وصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال: لعلك يا حطان قلتها. قلت: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه: ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية وإذا قرأ فأوصتوا. هذا حديث عظيم فيه مع ما ترجم له المصنف الحرص على تعليم الناس الصلاة والتنبيه على ما يقع فيها من الغلط، فإنه لما تكلم المتكلم أرم القوم أي سكتوا، في رواية أزموا أي سكتوا وأنصتوا مع خوف، وفيه أن العالم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا دعت الحاجة إليه بادر إليه، وفيه أهمية تعلم فرائض الدين، والصلاة من فرائض الدين، فقد علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته وعلمها الصحابة من بعدهم. نقف على هذا الباب لما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. هذا سائل يقول هل يجوز للحائض الجلوس في المسجد غير حاجة؟ لا يصح للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد حتى لو كان لحاجة، لا يجوز لها ذلك، وإنما أجيز للجنب حائضا أو غيرها أن تمر بالمسجد مرورا، لا يجوز لهم اللبث فيه، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وفيه دليل على أن المسعى مشعر مستقيم خارج عن المسجد، لأنه يجوز للحائض أن تسعى فيه، ولو كان من المسجد لم يجوز لها ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والسعي طواف لكن ليس بالبيت وإنما تطواف بين الصفا والمروة. نعم. يقول هل يجوز للحائض قراءة القرآن ولو كان لغير حاجة؟ نعم يجوز أن تقرأ إذا كانت حافظة، أو تقرأ من المصحف في الجوال، والمصحف في الجوال ليس كالمصحف المكتوب المطبوع، وتقرأ من المصحف الذي فيه التفاسير وتمسه بيدها، وتقرأ من المصحف لكن لا تباشر مسه بيده بيدها، لأنهما منهي عن الجنب وغير المتوضئ أن يمس المصحف، في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وألا يمس القرآن إلا طاهر. يقول هل الأذان أفضل أم الإمامة؟ قلت لكم ما قاله الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله، لو لم يكن النبي إماما لقلنا إن الأذان أفضل لتكاثر ما ورد في الأذان من الفضل وعظيم النوال، لو يعلم الناس ما في النداء أي في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لفضله العظيم، لكن لا يختار الله نبيه إلا أفضل الأعمال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما. يقول ما دليل دعاء الوضوء اللي ذكرته رابعا في الدرس في درس سابق أنه يقول اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري؟ دليله حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى أظنه وغيرهم أنه قرب وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول إثر وضوئه: اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. والحديث وإن كان اختلفوا فيه لكن صححه جمع ممن صححه النووي في الأذكار وابن القيم في زاد المعاد وأظنه ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الحديث الرافع الكبير. الحافظ ابن حجر يعله بأن أبا مجلز لم يسمعه من أبي موسى، وتابع الحافظ الألباني فيعلانه، وشيخ رحمه الله الشيخ بن باز يحسن هذا الحديث، ولأن فيه الدعاء الجامع: اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري. فهذه أحد الأذكار الأربعة الواردة في إثر الوضوء، والله أعلم. يقول: ما حكم من أنكر على من يقول إن صلاة الجماعة سنة ويقول لا ينبغي الإنكار لأن المسألة خلافية؟ لا، هذا الخلاف فيها غير معتبر، خلاف فيها غير معتبر لمن تبين له الدليل، معتبر لمن لم يتبين له الدليل. وصلاة الجماعة تضافرت الأدلة على أنها ليست مستحبة بل هي واجبة، بل الأدلة من تأملها في كثرتها وقوتها تقوى على الوجوب إلى الشرطية. ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها شرط كما هو مذهب الأحناف، والله أعلم. في مسائل لا يقبل فيها، لا يراعى فيها الخلاف لأنها بخلاف الأدلة الظاهرة. هل يردد الأذان خلف المذياع؟ نعم يردد خلف المذياع لأنه أذان، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن. فاللي في المذياع وش مؤذن سواء كان مسجلا أو كان مباشرا، لأنه كله أذان في الوقت، والله أعلم. يقول: هل يجزئ من يضع جهازا يؤذن في المسجد بعذر عدم وجود مؤذن؟ لا، هذه من البدع المحدثة في الأزمان المتأخرة. يجعل الإذاعة تؤذن في جميع المساجد من غير مؤذنين، وهذا فيه إهمال لهذه الشعيرة والقيام بها، إنما يقوم بالأذان المؤذنون، يفرض لهم من بيت المال في الفروض الأعطيات والرزق لأن يقوم بهذه الشعيرة. أما يكتفى بالمذياع لا، هذه من البدع المتأخرة التي لا يجوز إقرارها ولا الرضا بها. يقول سؤاله: نرجو تلخيص لأحكام حيض المرأة. إيه وش تبي من الأحكام؟ أحكام كثيرة. إن كان قصده ما يتعلق بالفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، جماعها أربعة فروق: دم الحيض ثقيل ودم الاستحاضة خفيف، ثانيا دم الحيض لونه غامق ودم الاستحاضة لونه فاتح، وهي تسميها النساء أحمر فاتح أو زهري بدم الاستحاضة المسمى عندهن بالنزيف، فارق الثالث أن دم الحيض له رائحة كريهة يعرف تعرفه المرأة، دم الاستحاضة لا رائحة له، الفارق الرابع أن دم الحيض يجري مستمر كثير، دم الاستحاضة قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، نقط نقطتين إذا مسحت هنا. يقول: بعض الأئمة يمد التكبيرات ويؤخرها لأجل مكبرات الصوت، هذا خطأ. إذا تقصد أن يكبر عن مكبرة الصوت ثم يلتفت، هذا فيه حركة وربما التفاته تخل في صلاته، وإنما يكون على طبيعته تلقائيا من غير تكلف، لا يزيد ولا ينقص، والتكبيرة تكون في أثناء الانتقال من ركن إلى ركن، والله أعلم. يقول قول البعض عن المال لأنه وسخ دنيا إلى أنه عجز يحصله فسبه مثل الثعل الثعلب يوم عجز عن العنب قال تفعل أسحامه وسخ الدنيا هو من أحرص الناس عليه ولهذا لو حرص على المال ما قال وسخ الدنيا ابلعه والدنيا ملعونة كما لعنها النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة هذا علاجة الذم ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وكونها ملعونة وفيها الطاعة لا يعني أن هذا يزكيها لكن لأنها ثانية ودنية ما معنى أن الوضوء سلاح المؤمن معناه أن الوضوء يقيه بإذن الله الشيطان لأن الشياطين والجن إنما تكون في الأماكن الوسخة والوضوء طهارة ولأنه مقدم للصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه في من رأى في منامه ما يزعجه ويؤذيه فإنه قال رابعا فإذا تكرر فليقم وليتوضأ وليصلي. نعم. السؤال الأخير هل البسملة من الفاتحة؟ نعم البسملة آية من الفاتحة لكن لا يجهر بها في الصلاة وإنما يسر بها كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على دينه وأن يحسن لنا ولكم العاقبة ويختم لنا بخاتمة أهل السعادة وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نكمل الدرس إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.